تعرفون القطار؟ يعني القطار إذا كان يسير القطار وهذا وفي مثلا شيء أمامه هيقف القطار كله لو سمحت يتنحى قطار يعني في بعض الرجال هكذا يدخل زوجته أنت بقى على طول يعني إيه ما في عنده يعني يعني الإجابة أسرع من إيه من التمهل. فهذا قال تكلمين أجنبية وتضحكين معه أنت طالق ثم تبين له أن تبين أنه من محارم أخوها ولا مثلا خالها مثلا خالها مثلا خالوها. فهنا اتطرق لإيه؟ لا يقع لأنه يطلق امرأته التي تضحك وتتكلم مع رجلا أجنبيا. لا يطلق امرأته التي يعني هو لو كان دخل وعلم أن هذا أخوها ما كان إيه؟ ما كان هذا ما كان إيه؟ طلق. فإذا خلاصة الكلام أن الأمور بإيه؟ بمقاصدها وكما قلنا في أول القاعدة الأسباب والدواعي العقود والتبرعات معتبرة. يعني لا نقول هذا أنا أعطيك مثال آخر الآن آخر مثلا هذا إيه مسبك ها؟ وسيم أخونا وسيم فأنا أقول له خذ يا وسيم هذا القلم هدية مني لك وأعطيني 10 جنيهات هذه هدية. فإذا انظروا هذا أنا ما أقصد هدية مع أني قلت إيه أنا أقصد إيه بيعا فقع إيه يقع إيه بيعا يقع إيه بيعا لأن هذا قصدي. بل أكثر من ذلك أن كلامي يدل على إيه على قصدي لأن ما في هدية بإيه بثمن نعم. طيب وصلهم.